قالوا يا قلبي مصري هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده هات لنا طبل وفوقيها قبل وحاجات لذيذة مش صنف ده سيب اللي بعنا ده مش تبعنا وأي شيء يفصلنا الغيه وبلاش دراما واصدع يا ماما واوعي تنسي الترابات دي قالوا يا سكر راح فين الاوردر ارجوك يلا خشي وشوفي طلبنا رقصه ما جاتش لسه على البحر ولا استعجلي طلبي اللذاذة من غير لماذا واوعي تنسي الترابات دي وترابات حصريا على موقع دي جي